وتجزئ تسبيحة واحدة. وقد رويت العشر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وأثنى عليه أنس بن مالك وقال إن هذا الشاب يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن البصري رحمه الله قال التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث تسبيحات، ثم يرفع رأسه ويقوم منتصبا، لحديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقولان بعد اعتدالهما ربنا ولك الحمد. وكذلك يقولها المأموم لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم والنسائي. ويضع يمينه على شماله كما كان قبل ركوعه، وينظر إلى موضع سجوده، فإذا فرغ من الذكر السابق خر ساجدا، ويكبر في أثناء انتقاله، ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أهل السنن. وقال الإمام ابن القيم تعليقا على ذلك وهو الصحيح، ولم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة، ويسجد المصلي على سبعة أعضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ثم عدد ابن عباس الأعضاء فقال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. وقد ورد في حديث ابن عباس المتفق عليه أن الأنف من الجبهة. ووصف عبد الله بن بحينة سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال كان صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. ومعنى يجنح يباعد مرفقيه عن عضديه وعضديه عن جنبيه حتى يكون كالجناح للطائر. ووصف أبو حميد الساعدي سجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، وأمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود. فإن اشتد الحر أو كثر المطر جاز سجوده على حائل يقيه ذلك، لحديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. ويدعو في سجوده بقوله سبحان ربي الأعلى عشر مرات، وذلك أعلى الكمال، وأدناه ثلاث مرات، ويجزئ واحدة. وقد سبقت أدلة أدعية السجود مع أدعية الركوع قبل قليل، ويتخير فيها كما يتخير في أدعية الركوع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.